وَرَأَيْتُ أَذْقُبَ

ولك الأمر يا إلهي، لم يخب فيك يا كريم الرجال حين أمرك يا الله الله الله هو الله رب سبحانه قد تجلى في تفرده وفي نعم عطايا سبحان ذو الجلال الحق رحمته مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار رب غفور ودود

وامنحهم ما أنت ترضى. Oh, no. والكل من والكل من فأنت أنت الله في الأرض وفي السماء والكل من فأنت أنت الله يا يا يا من له علت الوجوه علت الوجوه علت الوجوه براثن وهو العزيز ولا عزيز سواه متفرد متفرد بالملك جل جلاله متفرد بالملك جل جلاله مبسوطتان مبسوطتان عن الوجود يدان ربي ربي إلهي دموع العين جامية ربي إلهي دموع العين جارية والقلب تحرقه في أضنع النار والقلب تحرقه في أضنع النار إن ضل قلبي No. سبحانك سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من